ويعتمد على السماوية على الفوق والفم وخير الأحيان يسمونه الداخل. والأمر في الدين مجاز معتمى تشريك الدين فيه بعض العلماء رفع لدى الأكثر للوجوب وقيل للنبذ أو المطلوب وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للنبذ ومسلم الوجوب يبقى الشرع أو الهجة أو المفروض وضعه. والأمر في الدين مجاز معتمى هو الأمر هو الأمر حقيقة بالقول. ولكن إذا قال سمعت شخص قال أمر والله هذا أمر فلان يتبادر لك قوله أنه قال فعل كذا وتبادر عمارة الحقيقة ويستعمل الأمر استعمالا آخر في الفعل شاورهم بالأمر أنا في الفعل وهذا مجاز معناه لا يحمل عيله إلا بالقرينة. نعم واعتمد شريكين في بعض العلماء وقيل عن الأمر مشترك بينهما حقيقة في كل منهما والاشتراك أن يكون له حقيقة في المعنيين معا كل منهما حقيقة فيه. نعم بعض العلماء رسل لدى الأشهر للوجود. نعم هو مدلول الأمر الهمزة والميم والراء الاقتضاء بصيغة فعل وبهلم وما أشبهها وفعل ذلك في الوجوب قال عن هذه الصيغة هي صيغة فعل هي أطريقة وتجارة عين القرائن هذه شمور الأصوليين تكون للوجوب بأدلة متعددة منها أنه أحوط الحمد على الوجوب أحوط لأن إذا حملنا على الوجوب لا يبقى مجال للترك بينما إذا حملنا على النبي يعود أبحنا الترك لأن الحمد على الوجوب أحوط. كذلك من الأدلة عليها قوله تعالى فاسجدوا لآدم أمر مطلق قلنا للملائكة تسجدوا لآدم سجدوا وأطلق. وبعد ذلك عاب على إبليس عدم سجوده وبخه على ذلك ما منعك وهذا ما هو الاستفهام هنا ليس الاستفهام الحقيقي لأن الله تعالى يستحيل في حقه الاستفهام الحقيقي الاستفهام الحقيقي يقتضي الجهل الله تعالى ولا عالم. نعم استفهمون استفهام توبخي ولا يوبخوا إلا على ترك واجب أو فعل حرام فدل على السجود المطلقة التي أمر بها أنها للوجوب ولم يعتذر إبليس قالوا أمرت ولم توجب لو كان النبي لقال أمرت ولم توجب. نعم ومن أدلة كذلك الوجوب لولا أن شق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة لو لا تقتضي امتناع جوابها لأمرتهم معناه أن الأمر لم يقع معناه أنه ما أمر لمشقة لوجود المشقة. ومعلوما أن الندب ندب السواك ثابت فظهر بهذا أن المنفية هو الوجوب أن الأمر لا نفية معنى النفية الوجوب هكذا. وقيل للندب وقيل للندب لأن الأصل عدم التكليف والندب أقرب إلى براءة الذمة من الوجوب أي الندب. نعم أو المطلوب وقيل للمطلوب أي قدر مشترك معنى أفعال مدلوله طلب تحصيل هذا الفعل وأما كون ذلك إلزاما أو من غير إلزام فلا دلالة لله عليه إنما يفهم ذلك من القرائن وعلى ذلك يتشرد يكون مجملة محتمل للأمرين على السواء. نعم وقيل للوجوب أمر رب وقيل أمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ منه للندب لتفاوت المرتبتين. نعم وأمر من أرسله للندب هكذا ومفهم الوجوب يدر الشرع. نعم يقولنا إن الأمر الوجوب كما هو مثل الجمهور ما الذي يفهم الوجوب أمر النبي الصادر منه نعم أما الأمر الذي هو بيان للقرآن والوحي هذا حكم اتفاق ومفهم الوجوب يدر الشرع يدرى الشرع مفهم الوجوب مفهم مفعول ثاني والنائب هو مفعول الأول يدرى الشرع مفهم الوجوب لكن كون هذه الصيغة تدل على الوجوب إنما يفهم هذا من الشرع الأدلة المتقدمة الآيات المتقدمة والأدلة الشرعية المتقدمة أو الهجاء وقيل عنه يفهم من العقل لأنه إذا قال أمر ولم يقل مع جواز التركيد دل ذلك على أنه أراد الوجوب لكن هذا ضعيف لأن حتى من يقول بالندبي يقول يطلق ولم يقل ما غير تجويز الترك فهو يدل على الندبي يعني هذا مقابل مثلي نعم أو المفيد الوضع وقيل عنه من اللغة عن إلزام ويفهم من اللغة لحكم أهل اللغة بأن مثلا العبد سيد الأمر عبده فليمتثل استحق العقاب فهذا يعني دل على أن الأمر الوجوبي على قبل الشرعي. بسم الله.